الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبب في الصحيحة الثالثة لزرارة، تذكروها الصحيحة الثالثة الذي كانت واردة أين؟ في الشك في عدد الركعات. تكلمنا فيها أنها هل تدل على الاستصحاب أو لا تدل؟ قلنا الشيخ الأنصاري أشكل في دلالتها على الاستصحاب والآخذ أجاب. انتم معنا شغور، لو دلت درسنا جديد في هذا اليوم من الآن تفعل. لو قلنا بأنها دال، فيمكن أن يقال بأنها مختصة بباب ركعات الصلاة ولا يستفاد منها العموم. لأن فاعل كلمة يدري أحرز أضاف ينقر، الفاعل من هو؟ المصلي. هذه الأفعال نقراها مبني المعلوم ومبني المجهول. إذا كنا نقراها مبني المجهول كان هكذا أخبرها، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل بشيء الشك في اليقين ولا يخلق شكرا مبني المجهول. فيمكن استفادة القاعدة الكلية، لكن المناسب أن نقراها ولا ينقضوا. فاعل ينقضوا من هو؟ المصلي. ولا يدخلوا، فاعل يدخل منه المصلي. تفسير مختصة ببعض الصلاة ما يمكن استفادة الأمر. استقل واحد منكم يقول لي شيخنا ليش اقراها ينقضوا واقراها ماذا ينقضوا؟ أقول له بقرينة الأفعال السابقة على هذا الفعل، لأن الرواية تقرأها من أول، الثلاثة تقرأها مبني المجهول يكون من أول الرواية، تقرأ الأفعال ماذا مبني المجهول، اقرأ الرواية تهديدك الرواية. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو أربع، يلا شلون تطلع هنا مبني المعلوم يلا مبني المجهول؟ ها خافت تقول لي هم أقرأها مبني المجهول، لم يدرع أقرأ أبلت يلا ما يخالي يدرع ما يخالي. وقد أحرز يلا هاي شلون تقرأها؟ وقد أحرز هاي شلون تقرأها؟ تقول لي هم أقرأ أحرز هم ما يخالي قام يلا عن قيمة تقرأها. فالخلاصة بقرينة قام فأضافه، لأنه ما يمكن قراءة المبنى المجهول، لأنه يتعين قراءة المبنى المعلوم والفاعل المصلي، وبوحدة السياق لا بد وأن نقرأ البقية مبنى معلوم نقرأها ولا ينتظر فاعل مصلي الشيخ تصير مختصة ولا يدخل أي مصلي الشاب. فإذا من تمكن نستفيد منها العموم إلا اللهم تنقيح المناط، واحد يتمكن فتعرف شنو تنقيح المناط؟ يعني نقول بأن العرف يلغي تنقيح المناط، العرف يعني العرف يلغي خصوصية المورد، مثل ما إذا السائل سأل قال جبتي أصابتها نجاسة. الإمام يقول لك سلم نفعتها علما من الجبة علما نفعتها بتنقيح المناط العرفي إلى الصاعي أو إلى الجورة أو إلى الأداء. إيه نعم عرفي يرغب قصص هذا اسمه تنقيح المناط العرفي. أما في مورد الرواية العرف يا هل ترى يا هل ترى هل يلغي خصوصية المورد؟ كلا. لعله هذا مختصر عرف يحتمل أن هذا حكم مختص بباب ركعات الصلاة ما عن كل مورد. الحافظ إلغاء خصوصية المورد مشكلة. فإذا هذه الرواية تكون من الروايات المختصة بموردها وليست من الأخبار العامة إلا اللهم أن يذكر أحدكم مؤيدين مثبتين وجهين لإثبات العمومية. الوجه الأول لإثبات العمومية نقول نبث هذه الجملة يعني لا ينقر اليقين بالشك وردت في غير باب الصلاة في الروايات الأخرى. ورودها في الموارد الأخرى يؤيد العموم. و و و و المؤيد الثاني الشاهد الثاني إثبات العموم أن من يقرأ الرواية يفهم أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقض بيما للشك بما هو الشك. فالخصوصية علما والنقطة علما والمناطع علما على اليقين بما هو والشك بما هو الشك. ولا يفهم الخصوصية لليقين بخصوص الطهارة العفو لليقين بعدد الركعات والشك بعدد الركعات. لا هل اليقين بأن هاي ثالثة أو رابعة هل هو خصوصية؟ لا يفهم يفهم أن الحكم الذي ذكره الإمام حكم وهو عدم النقص عدم زواج النقص. السبب له هو اليقين بما هو والشك بما هو وليس سببه ونكتته هو اليقين بخصوص عدد الركعات. هذا بعد إذا واحد يتهم كله وليس من البعيد هذا صدق يعني من يقرأ رواية ولا ينقض اليقين بالشك هم واحد يحتمل على أن اليقين بخصوص كذا بخصوص عدد الركعات هو هذا إلى خصوصية هذا يصير السبب يعني ما يجوز نقض بالشك. لا لا هذا ما له خصوصية المورد لا يفهم الشخص القارئ للرواية الخصوصية للمورد. طبق العبارة. وربما أشكل أيضا هذا الإشكال للشيخ الأنصاري أشكل بإشكال ثاني بأنه لو سلم دلالته على الأصحاب لو قلنا الدور وردينا إشكال الشيخ الأنصاري كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه يعني على الاستصحاب لكن وين في خصوصي المورد وهو مورد الاستصحاب نفهم غير مورد الاستصحاب العفو خصوص مورد ركعات الصلاة نفهم غير الصلاة للعامة لغير مورد من الموارد يعني من غير موارد الشفيع على الركعات. ليش يرى من أخبار خاصة؟ يقول ضرورة ظهور الفقرات فقرة ولا ينقض ولا يدخل ولا يخلط. هذه ظاهره انه توصف الاستثناء مبنيا للفاعل مو ولا ينقص. ظاهر هذا هو مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاذ. ظاهر هذا نفس ما كنت تقراها ولا ينقض ولا يصح. قلت انا بقرينة شنو قام فاضاف اليها ما ادري شنو. اي مولانا قد واحد يقول شيخنا اخو خلنا نلغي الخصوصية لهذا. اقول لك الغاء الخصوصية ليس بذلك القصد المورد ليس بذلك الوضع حتى تقول تنقيح المناط العرفي ومع شنو مثل الجبة والصاية والعباءة. لا هالحكي ما يجي هذا مو واضح. هذا لعل عدد الركعات يقيم عدد الركعات الشكوى الى خصوصية. وإن كان من الآن يريد يثبت العموم وإن كان يؤيده يؤيد العموم أمران. الأمر الأول تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها. ما يقارب لا تنقض اليقين شنو؟ من كان على يقين تسكت فليمضي. هذا مقارب الهرباء أو غير ذلك من التعابير. الظاهر وإن كان التطبيق قضية لا تنقض وما يقاربه على غير مورد من الموارد يعني ما نقص التطبيق بباب الشكل عدد الركعات فهذا يدل على العموميين. المؤيد الثاني هذا أن الذي يقرأ يفهم أن الخصوصية كل الخصوصية علما لليقين بما هو يقين ولا خصوص لليقين بخصوص عدد الركعات. بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض وإنما لم يجد النقض وحرمه إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك. إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك من الشنو؟ من الشنو؟ يعني من الخصوصية لا لما في المورد من الخصوصية. لا عدم جواز النقل إنما هو للخصوصية موجودة في نفس اليقين بما هو يقين وبالشكل ما هو شك لا لأجل خصوصية المورد. لا لماذا المورد من الخصوصية يعني بتعبير آخر الذي يقرأ الرواية يفهم أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك مثل اليقين مثل مو اليقين بعد الركعات لا مثل اليقين ما يناسب أن ينقض بمثل فالخصوصية كل الخصوصية علما لليقين غير بعيدة الخبر علما. بل دعوة بل دعوة أن الظاهر غير بعيدة. هاي الدعوة ذا وحدها بتشيش كثير ومنها قوله هاي الرواية الثالثة خلصناها بحمد. إذا زرارة شوية خل نطرق من عزة زرارة إذن أعيان رضوان الله تعالى عليه. إجينا للرواية الأخرى. هذه الرواية الأخرى يا أخي السيور روايتان لكن متقاربتان. واحدة هكذا تقول من كان على يقين فشك فليمضي على يقين فإن الشك لا ينقض يقين. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية نفس الرواية الأولى بس تختلف وين بالفعل من فإن شو تقول؟ فإن اليقين لا يرتفع ليش قالت لا ينقض. هاي شو تقول؟ لا يرتفع. هذا فرق كبير وصغير. هذا سأل عن صغير الفرق مو مهم. فالروايتان متقاربتان والفرق بينهما أن واحدة تقول فإن اليقين لا يدفع واحدة تقول لا ينقض. على أي يلا هم عندك دغدغة بعد دغدغة دغدغة ومناقشة في هذه الرواية عدك وما عدك لأن اثنينها مو واحدة. بعد فيها اشتار يقول بلي دغدغتنا كبيرة في هذا وذلك من جهة أنه يمكن لقائل أن يقول هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين وليست ناظرة إلى الاستصحاب. خلت بذهنك يا أخي الفرق. لا بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب؟ الفرق هذا بيناتهم، بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب. قلنا على انه اظن احنا قبل المده بينا الفرق بيناتهم شيء ولا فاستثمر الفرق بصوره عاجله، اللي هيك قلنا من خرج من الدار صباحا غافلا لثوبه عاصرا له بقوه في الماء، متيقن مكيف مستانس انه طاهر، لما جاء الى الدرس او الى الصلاه اخذ الشيطان يوسوس له، فمرة يقول له لعل صاحب القهوة حينما أراق الماء أفارق الماء. فأنا أشك الآن في من في بقاء تلك الطهارة الصباحية، هذا نسميه استصحاب. ومرة لا، في الصورة الثانية أثير من الأزقة، حتى صاحب القهوة لا أمر عليه، جاءني الشيطان وقال لي افرض يا شيخنا انت لم تمر من طريق صاحب القهوة، لكن من قال بانك صباحا غسلت الثوب جيدا؟ من قال طهارة موجودة صباحا؟ فهذا شك فينا في نفس المتيقن، في نفس الطهارة الصباحية في الحدوث، يعني هذا نسميه قاعدة اليقين. فبني قاعد فيه في الشك في البقاء على الصحابة، وبالاستصحاب إذا قلنا حجة معنى حجة يعني ماذا نتيجة حجيته؟ يعني أقول الآن دينا بالبقاء. أما إذا قلنا قاعدة اليقين حجة في الصورة الثانية، معنى قاعدة اليقين حجة يعني ماذا؟ يعني أقول بالحدوث، يعني أقول يقين السابق صحيح، يعني أقول الطهارة حادث صباح. أما باقي ولا نسكت عنهم، البقاء نسكت عنهم في قاعدة اليقين، الحدوث منظور. فقاعدة اليقين تنظر إلى إثبات الحدوث، والاستصحاب ينظر إلى إثبات البقاء. هذا شيء، لكن أكثر شيء ما بينا إحنا سابقا، الآن أريد أذكر فرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب. أنه في قاعدة في الاستصحاب اليقين والشك يجتمعان في زمان واحد، يقين والشك في زمان واحد يجتمع. فأنا الآن إذا كنت في الصلاة وشكيت في الصورة الأولى أشكا في البقاء، خلصت الصلاة حضرت جنابك شفتني متأذي، قلت لشيخنا ها خير إن شاء الله، ليش متأذي بعد الصلاة؟ أدرك ما أدري، أثناء الصلاة شكيت أن ثوبي باقي على الطهارة ولا؟ أنت تسأل تقول لي شيخنا عندك يقين الآن لأن الصبح كان طاهر الثوب؟ أقول بلي بلي بلي بلي، الآن عندي يقين بأن الصبح كان طاهر، إذن الآن عندي يقين أنا وعندي شك اجتمع في آن واحد. الآن عندي يقين بالطهارة الصباحية وعندي الآن شك بالطهارة الظهرية المسائية، فاجتمع اليقين والشك في زمان. أما في قاعدة اليقين في الصورة الثانية، لما أنتهي من الصلاة وأنا شايف في من قلت في أصل حدوث الطهارة الصباحية، تسألني تقول لي شيخنا الآن عندك يقين بأن الصبح كان الثوب؟ أقول لك لا، أنا ليش هلقد متأذي؟ إذا الشيطان لعنة الله عليه أخذ بيدي شكي برجل شكي وسراه، مش التاري هذا سراه علما سراه إلى نفس الطهارة شك ساري. الآن ما عندي يقين، الآن ما عندي يقين بأن صباحا كان ثوب طاهر، كان عندي يقين. كان الآن ما عندي بالطهارة. كان عندي. أما في باب الاستصحاب كان لا أتي بها. أقول الآن عندي. إيه بتمام القوة أقول. الآن عندي يقين. عن الثوب والآن عندي شك. لكن يقين بطهارة صباحية شك في بخاطة. على أي حال. فإذا أحد الفوارق المهمة بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب أنه في باب قاعدة اليقين لا يجتمع اليقين والشك في زمان واحد. اليقين كان صباحا والشك في المساء. في آن واحد يجتمع يقين وشك. وهذا بخلاف فيما في الاستصحاب. فالاستصحاب يمكن أن يجتمع في زمان واحد لا بأس به. يمكن أول يقين يحصل ثم يحصل شك وحين الشك اليقين موجود. يمكن أيمان فإذا اتضح لك ذلك أأتي وأقول الرواية ظاهرها أن زمان الشك جئت المناقشة مناقشة هذا الرواية ظاهر الرواية قاعدة اليقين. ليش؟ لأن ظاهر الرواية أن زمان الشك غير زمان زمان اليقين. سابقا كان في السابق متقدم كان في الصباح يقين وزمان الشك الآن. والآن بعد يقين ما موجود. ظاهر الرواية هذا. أقرأ الرواية. الرواية شو تقول؟ من كان كان كان كان على يقين. كان فعل الماضي. كان على يقين. هي هي هاي الفي يعني شنو؟ تدل عليها على الترتيب على الكذا. يعني ثم بعد ما حصل ليقين بعد اليقين حصل ماذا؟ فظاهره أنه حصل يقين أولا ثم بعد ذلك في زمان ثاني طرأ الشك. فزمان اليقين في الماضي المتقدم. الآن يقين على ما موجود. كان مكان كان كان مبع الماضي إلا اللهم اذكر لا كان مبع كان مبع الماضي بل بعض مرات لعله تستعمل لا يعني لا يقصد منه ماذا زمان الماضي صار ما قبل آخر ما نشغل به بس كان فعل الماضي. فظاهر الرواية أنه كان هناك يقين أولا ثم بعد ذلك صار شيء. فظاهر اختلاف الزمان اليقين عن زمان الشيء. فإذا على هذا الأساس هذا يتم هي قاعدة اليقين. يعني في قاعدة اليقين إن كان أدى أول يقين ثم يزول اليقين يحصل عنده شيء. فإذا هذه الرواية يمكن أن يقال ناظر إلى قاعدة اليقين لأنها ظاهرة أن زمان اليقين متقدم وزمان الشك حدث بعد ذلك وحين الشك يقين ما موجود. اليقين كان مو كان وموجود كان يعني فقط كان ثابتا الزمان على حين. فالرواية لعلها ناظرة إلى قاعدة ماذا اليقين. إلا اللهم أن واحد يدافع أو يقول يدافع بوجهين لإثبات إرادة الاستصحاب. الوجه الأول أن يقال بأنه صحيح قول عليه السلام من كان ظاهره كان يعني في الزمان صار كان يقين ظاهره كما تقول وأنا ما موجود يقين. لكن يعبر ايضا عن الاستصحاب بمثل هذا التعبير. متداول هذا التعبير عن الاستصحاب. فسأتي اذا قلت واحد اجا سألت الاستصحاب شنو هو طلع رجاعا فانت شرح مختصر مفيد استصحاب شو نسمع استصحاب شو تقول له ايه والله لا تقول له يعني الاستصحاب اذا واحد كان عنده شوف هم اتيت كان عنده يقين. هذا التعبير كان عنده يقين متداول حتى في حقه. استصحاب. لا تعلم موضع نهاية الدقة كان في الماضي، فهذا معناها أن اليقين كان أولا والآن ما موجود يقين. هاي ما الدقة متعارف يعبرون بهذا التعبير عن على أي حال. بل ولعل السبب السؤال عرف ليش يسامح الشيء، لعل السبب إذا واحد سأل أنه فكيف نعبر كان عن التي مورد الاستصحاب، مع أنه في مورد الاستصحاب يقين وشك مجتمعات الآن واحد، فكيف نعبر عن اليقين بكلمة كان؟ عرفا نعبر قلت لما أنت تريد تشرح لشخص من الاستصحاب تقول لك الاستصحاب يعني معنى من كان عنده يقين، وكيف تأتي بكلمة كان؟ أزال على زمان الماضي، مع أنه في الاستصحاب يقين وشك مجتمعان، لأن اليقين كان. لعل السبب في ذلك هو أنه بما أن المتيقن، ما هو المتيقن؟ المتيقن باليقين شنو هو المتيقن؟ الطهارة الصباحية. المشكوك ما هو؟ الطهارة المسائية. فلعله لأجل اختلاف زمان المتعلق، زمان المتعلق اثنين، المتعلق لليقين الطهارة بقيد الصباح، المتعلق للشك ماذا؟ الطهارة بقيد المساء. لعل هذا اختلاف المتعلق سرى علما إلى نفس اليقين إلى نفس الشك. شلون يسري؟ باختبار اليقين والمتيقن بينهما نحو من الأخوة والصداقة القوية. فإن اليقين متعلق بالمتيقن بالطهارة، فإذا كانت الطهارة إذا كانت في الزمان الماضي طهارة صباحية، كانت طهارة صباحا، فالمتعلق إذا كان في الماضي يصح أن ماذا يسري هل مضي المن إلى نفس اليقين تسامحا، يعني هذا وجه التسامح، وجه التسامح يسري إلى نفس اليقين، فيصح أن نقول كان اليقين صباحا، معنى اليقين هو الآن موجود. على أي حال سهل التقويم بالأباء يسمونه، فالخلاصة إن هذا التعبير إن كان بالدقة يدل على أن زمان اليقين متقدم والآن ليس موجود، لكن متداول التعبير عن الصحابة مثل هذا التعبير. هذا أولا، وثانيا من يقرأ هذا الرواية يفهم أن الرواية تريد أن تشير إلى ما هو المرتكز في الأذهان، والمرتكز في الأذهان أي قاعدة؟ المرتكز في أذهان العقلاء الاستصحاب، أما قاعدة اليقين ما مرتكز عند العقلاء، عقلاء ما عندهم، ما يبنون على قاعدة اليقين، التجرب السهل عن نفسك. إذا تيقنت أنه ماذا فلان آمن، قمت تصلي وراء جماعة، بعدين شكيت أنه مرد هذا عامل أولا، منو قال عامل هذا؟ ستبني على أنه عادل سابقا لصديقتك العقلائية؟ كلا كلا كلا كلا. فالمقصود ظاهر الرواية أنها تريد أن تشير بقولها فإن اليقين لا ينقض أو لا يفتع، تريد أن تشير إلى أمر ارتكازي قاعد تعلق، والتعليل يصير ديما بأمر ارتكازي، والمرتكز ما هو؟ الاستصحاب دون قاعدة اليقين طبق العبارة. ومنها قوله من كان على يقين، قوله عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض يقينه. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية اختلاف بينها فقط في التعليل، إبدال ينقض يدفع أو بأن اليقين لا يدفع، إشارة للرواية الثانية. فقط ذكر مورد الاختلاف، هذا الرواية ما ذكر، فقط ذكر مورد الاختلاف هو التعليل أو بأن اليقين لا يدفع بالشك. طب هاي عندي هذا الدقة مناقشة، يقول بالي يحتمل قاعدة اليقين، وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين حال قول الإمام يحتمل أن المراد منه قاعدة اليقين، هو في الاحتمال شنو؟ لظهوره في اختلاف زمان، ظاهر الرواية أن وصفين شنو؟ لظهوره في اختلاف زمان وصفين. الوصفين ما هو المقصود منهما؟ يعني اليقين والشك. ظاهر الرواية أن الزمان مختلف، اليقين زمانه في السابق والآن ما موجود فيه الشك. بقرينة كان في الماضي. وإنما يكون ذلك في القاعدة، يعني في قاعدة اليقين دون الاستصحاب. يعني وجود اليقين في السابق وعدم وجود الآن اختلاف الزماني هنا فقط في الاستصحاب في قاعدة اليقين. ضرورة إمكان اتحاد زمانهما دون الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد زمانهما يعني في الاستصحاب. الاستصحاب ممكن اتحاد الزمان في آن واحد يجتمعان، إلا أن المتداول، هاي إلا أن المتداول شنو؟ رد. يعني من أول قال وهو إن كان يحتمل قاعدة اليقين إلا أن المتداول، الآن يريد لا يثبت أن المراد الاستصحاب لوجهين. الوجه الأول إلا أن المتداول في التعبير عن موضوع الاستصحاب هو مثل هذه العبارة، هاي العبارة يعبر فيها عن الاستصحاب. قلت إذا واحد سألك شنو الاستصحاب؟ يقول يعني إذا إنسان كان عنده يقين تستعمل في مكان. شلون؟ تستعمل كان الذي يدل على أن زمان اليقين متقدم، الآن ما موجود يقين، مع أن اليقين متقدم والطهارة مو اليقين، اليقين الآن موجود المتقدم الطهارة الصراحية، المتعدد مختلف زمانا، أما اليقين زمان ما مختلف. فكيف تقول كان؟ قلنا لأجل أن المتعلق إذا زمانه اختلف وبين المتعلق ونفس اليقين أخوة وصداقة، هذا يتعلق بذلك متعلق بذلك، فما لهذا يفري لذلك. ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين، موصوفين عن شيء من موصوفين متعلق، يعني الطهارة، يعني الطهارة موصوفة باليقين لأنها على متيقن بها. ويسري هذا الاختلاف الزماني الموجود في الموصوفين إلى الوصفين، يعني إلى نفس اليقين والشك. شلون يسري؟ شلون يسري؟ يقول لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد، يقين متيقن اتحاد بينهما، ماذا نحو من الاتحاد بينهما، ماذا موجود تفكيك، ماذا في الحقيقة أشبه شيء بالاعتبار، وإلا هو نحو من الاتحاد، ما هذا متعلق لذاك، هذا متعلق بذاك، هذا نحو الاتحاد، شكل الاتحاد بينهما الاتحاد على نحو هذا متعلق لذاك على أي حال. فأفهم لعله إشارة إلى أنه هذا النحو من الاتحاد، بل لا يصحح الصراي أن هذا متعلق لذاك، لا يصحح تعبير عن نفس اليقين بكلمة كان على أي حال. هذا مع وضوح، هذا الوجه الأول لاستفادة الاصحاب. الوجه الثاني أن نقول بأن ظاهر التعليل إشارة إلى أمر مرتكب، يعني التعليل دائما فإن اليقين لا يطلع أو لا يطلع في الشك، ظاهر إشارة إلى أمر مرتكب، والذي مرتكب في الأذان هو الاصحاب. هذا مع وضوح لأن قوله فإن الشك لا ينقض هي القضية المرتكبة، يعني يشير إلى القضية المرتكبة الواردة مورد الاصحاب، الواردة في مرأسات في غير واحد من أخبار الباب، يريد يشير إلى تلك القضية المرتكبة في الأذهان، ما يريد يشير إلى غير تلك القضية المرتكبة. ومنها خبر الصفاء، الرواية رقم 5 أو ما أدري 6 7 شنو كيف إذا دنيش روايتين هاي يصير رقم 6. خبر الصفاء عن علي بن قراء عن علي بن محمد القاسامي قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك، وفي بعض الزمان نصف الحديث لا يدخله، مو لا يدخل فيه، لا يدخله الشك. بعدين الإمام قال صم للرؤية وافطر للرؤية، فتقريبا الاستدلال شلون يصير بالرواية على الاستصحاب؟ نقول هنا الإمام كتب فكتب اليقين، اليقين دمع اتفق سلم، اليقين دمع يلا اتفسر بعد، اليقين لا يدخل الشك يا يقين، حتى تستفيد من الاستصحاب شلون يكون استفسر. سألته عن اليوم الذي يشك انه من شعبان من رمضان، يعني اليقين بالشعبانية وبعدم دخول شهر رمضان، هو شيء ولا اول عندي يقين بالشعبانية وعدم دخول شهر رمضان. لا يدخله، لا يدخله يعني شنو؟ لا ينقضه، لا يزاحمه. الشك، الشك بمن؟ في دخول شهر رمضان. اذا هكذا فسرنا الرواية دلالتها على الاستصحاب تصغير ثاني. يعني لو فسرت اليقين باليقين بمن؟ الشعبانية بعدم دخول شهر رمضان، يصير دلالتها على استصحاب ثاني. لكن نقول يحتمل أن المراد شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ فإنه إذا عند كتاب الوسائل، عند كتاب الوسائل باب الصوم باللغة، باب كتاب الصوم، هناك باب عقده صاحب الوسائل رافعا تحت هذا العنوان، باب أن شهر رمضان لا يؤتى به بالتغني. مضمون الباب هيجي يعني مجرد الظن، بمجرد الظن لا تثبت عليك فريضته. فريضته شنو؟ الصيام. إذا إنسان تيقن بفريضتي بشهر رمضان حينئذ يتوجه إليه وجوب الصوم. أما مجرد الظن تقويم، أبو التقويم قال ميتي ميتي، تقويم شنو؟ لازم أن يحصل عندك يقين. فإذا ما حصل عندك يقين فلا يجوز لك أن تأتي دليل عنوان شهر رمضان، عنوان شهر رمضان ما يجوز. فإذا هذا التضح الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول لعل المقصود من هذا الخبر الذي بين أيدينا، خبر القاسعاني، مكاتبة القاسعاني، لعل المقصود الإشارة إلى نفس هذا المضمون، مضمون هذا الباب. فماذا يصير المقصود من كلمة اليقين؟ احنا اول لو كان المراد الاستصحاب ماذا فسرنا كلمة اليقين؟ ها بمن فسرناها؟ اليقين بالشعباني. بناء على هذا كيف يكون نفسر اليقين؟ يعني هيك يكون اليقين بالرمضانية. ايه الذي حكم اليقين بالرمضانية شنو؟ اليقين بالرمضانية وجوب الصوم. لا يدخل، لا يدخله الشك، لا يدخله الشك عن شنو؟ يعني هذا الحكم وهو وجوب الصوم الذي ثابت لليقين بالرمضانية ما يصبح علما للشك. الشك في من في الرمضان، وجوب الصوم حكم لليقين بالرمضان ولا يثبت للشك في الرمضان. إذن فالشك في الرمضانية لا يدخل اليقين، هذا لا يدخل في ذلك. يعني الحكم المترتب على اليقين بالرمضانية ما يثبت للشك في الرمضان. اقرأ يا أخي ذلك الباب واقرأ أخبار ذلك الباب ثم قارن بين ما قرأته وبين هذا الحديث، يحصل لك عندك، يحصل لديك احتمال قوي جدا أن المقصود هو، أن المقصود إشارة إلى شيء. يعني الحكم الثابت لليقين بالرمضاني وهو وجوب الصوم لا يعطى علما للشيء. هذا المقصود، وليس المقصود ما قلناه اولا. ما قلناه اولا شنو؟ كيف تفسد اليقين؟ يعني اليقين بالشعبانية. لا تنقضه بمن بالشك الشعب. لا لا، مو المقصود ذات اليقين بالشعبان، مقصود من اليقين ما اليقين بالرمضانية الذي حكمه وجوب الصوم، هذا لا يثبت علما في صوت الشيء، تصير أجنبية عن مورد الاستصحاب الكلية. قبضة العبارة حيث دل، هذا تقريب الاستدلال وبعدين نجي المناقشة. حيث دل على أن دليل لا كافي لعله مو من باب الاستصحاب، يعني الشارع المقدس أثبت أنه وجوب الصوم عنوان ثابت علما لليقين بشهر رمضان، مو من باب الاستصحاب، لا بملاك وفي نفسه. لما تستنتج على أنه لأجل، لا مو لأجل الاستصحاب، ننقل هذا من تستفيده، لعله حكم خاص هذا. حيث دل على أن اليقين بشعبان بناء على أن مراد الاستصحاب يكون مفسر اليقين يقين بشعبان، لا يكون مدخولا، مدخولا بمعنى منقوضا، مدخولا بالشك في بقائه في بقاء شهر شعبان، في بقائه في بقاء شعبان وزوال شعبان. زوال شعبان بمن يصير؟ في بقائه وزواله، زواله بمن يصير؟ بدخول شهر رمضان. ويتفرع عليه إذا كنا اليقين بشعبان لا ينقضه الشك في شعبان عدم وجوب الصوم إلا شوتت، إلا شوتت، إلا أن يدخل شهر رمضان، وأتيقن بدخول شهر رمضان تصير وادالة على الاستصحاب. لكن وربما هاي المناقش يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك، أخبار يوم الشك، الشك في دخول شهر رمضان، أنه هل مع الشك في دخول شهر رمضان يصام أم لا، راجع تلك الأخبار أن الواردة في يوم الشك يشرف القطع أن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك، بلي ما أدري شلون أقراها يعني، تشرف القطع بأن المراد حاصل توجد ماذا؟ عبارة غير ركيكة، يعني تجعل الإنسان على شرف، على شرف حصول القطع، عشان يقول تشرف بالقطع وأن تشرف عبارة بالقطع بمن؟ بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، يعني هيك يصير المعنى، مو اليقين بشعبان يصير المعنى، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان، هاي وجوب الصوم وخروجية للإفطار، فوجوب الصوم حكم لليقين بشهر رمضان، ووجوب الإفطار حكم لليقين بخروج شهر رمضان، وأين هذا من الاستصحاب؟ إذا ما تقبل فراجع ما عقد في الوسائل، لذلك من الباب تجده شاهدا عليه. ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر، هذا رأس موضوع نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الأحد، لا تقبل إلى طهران إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.